إن الحمد لله مذل الكبائر ومذهب بما للقياصرة والكياسرة الذين لم تزل قلوبهم عن ذكر الموت ناكرة حتى أتاهم الوعد الحق فأرداهم في الآخرة فنقلوا من القصور إلى القبور ومن ملاعبة الجواري والغلمان إلى معاناة الهلاك والسبور فانظر هل اتخذوا من دون الموت سلطانا وعزا وانظر هل وجدوا من دون الموت حجابا وحرزا وانظر هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بالبقاء سبحانه قائم على كل نفس بما كسبت المتفرد بالبقاء أذل الخلق بما كتب عليهم من الفناء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من استعد للموت وأخذ له عدته فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم اعلم أيها المبارك أن الله عز وجل لو لم ينزل من السماء إلى الأرض غير الموت لكفى والله الذي لا إله غيره لو لم ينزل الله عز وجل من السماء إلى الأرض غير الموت لكفى لو لم ينزل الله عز وجل من السماء إلى الأرض غير قل إن الموت الذي تفرون فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون لو لم ينزل الله من السماء إلى الأرض غيرها لكفت وحسبك أيها العبد ثم حسبك أنك ترى المرء اليوم بين ظهرانيك فإذا بالمنية قد تخطفته من بين يديك وصار في وسط سطع من الأرض غير ممسد ولا ممهد قد خلع الأسباب وفارق الأحباب والأصحاب وواجه الكتاب والحساب فالموت يا له من واعظ في الناس ما أبلغه ومن خطيب ما أفصحه ومن فيلسوف ما أفهمه ومن داع إلى الله وجل ما أبصره، الموت الذي استعد له النبي صلى الله عليه وسلم، الموت الذي جعله الله جل وعلا أجلا محكوما وسيفا مسلطا على رقاب الخلق، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. يا ليت شعري أين يذهب الرائحون، ويا ليت شعري ما لهم لا يرجعون. يا ترى أتركوا هناك فناموا، أم رضوا بالمقام فناموا؟ لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها يمضي الأصابر والأكابر، لا من قضى يأتي ولا من الباقين غابر. أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. أيها العبد المبارك، يا من أغرق وأسرف على نفسه في معاصي الله عز وجل دون خوف ولا خجل ولا وجل من الله تبارك وتعالى، اذكر وقوفك في هذه اللحظات الحاسمة يوم تطرح على فراش موتك ولم تبقى لك يد تبطش ولا رجل تستطيع بها أن تسعى ولا قوة تستطيع أن تدفع بها عن نفسك ما نزل بك من البلاء. تذكر هذه اللحظة الحاسمة بعد تكبرك وإسرافك وتعاليك على الخلق بل وعلى الخالق جل في علاه. تذكر هذا الموقف الذي وقفه وصفه الصالحون من قبلك، تذكر هذه اللحظات التي يجتمع الناس فيها حولك ولا يدفع عنك أحد شيئا، حتى إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، والزوجة والأولاد والوالدان والأحباب يبكون، لكن إياك أن تظن أنهم يبكون عليك أو يبكون خلفا على مصيرك الذي قصص مصير إليه وعلى مآلك الذي ستنقلب إليه. الكل يبكي على مصيبته فيك، فالمرأة تبكي على ما سيصيبها من الترحم بعدك، والولد يبكي على ما سيصيبه من اليتم بعدك، والوالدان يبكيان على ما يصيبهما أو من فقد ابنك من بعدك. لا أحد يبكي على ما ستلقاه بين يدي الله جل وعلا. فلم الاغترار بالدنيا ولم الإسراف على النفس في المعاصي؟ لم الاغترار بملذات الدنيا والإسراف في المحرمات والمخالفات؟ ما لي رأيتك تطمئن إلى الحياة وتركن؟ يا ساكن الشرفات ما لك غير قبرك مسكن؟ فاليوم أنت مكاسر ومفاخر تتزين، وغدا تصير إلى القبور محنط ومكفن. أحدث لربك توبة فسبيلها لك ممكن، واصرف هواك لخوفه مما تسر وتعلن. فكأن شخصك لم يكن في الناس ساعة تلك وكأن أهلك قد بكوا جزعا عليك ورننوا، فإذا مضى لك جمعة فكأنهم لم يحزنوا، والناس في غفلاتهم ورح المرين مطحنوا. لذا الاغترار بالدنيا ذكر الإمام القرطبي رحمه الله في التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة أن رجلين اختلفا على جدار مشترك بينهما، فأذن الله عز وجل لابنة من الجدار أن تتكلم لتفض النزاع بينهما، فقالت النملة: يا هذان علام تختلفان وفينا تختصمان، والله الذي لا إله غيره لقد كنت في يوم من الأيام ذلك من ملوك الدنيا فحكمت فيها ملكا يطاع أمره كذا وكذا من السنين، ثم مت فتحللت وصرت ترابا، ثم جاء رجل خزاه أي صانع فخار فصنع مني كوبا فشرب الناس منه ما شاء الله أن يشربه، ثم تحطمت وصرت مرة أخرى ترابا، ثم جاء صاحب الجدار فأخذني فصنع النبلة التي تريان فعلام الخصام وفيما تختلفان. ما قيمة الدنيا؟ أن ينصرف العبد عن طاعة ربه. اذكر هذا الموقف واذكر هذا المنخرط، فالموت أمر كبار وكأس بينار وأمر فيه العقول تحار، يصل بالعبد إما إلى الجنة وإما إلى النار. اذكر ذلك، اذكر استكانتك، اذكر ضعفك، وقد نزلت بك سكرات الموت فلا تدفع عن نفسك. والله الذي لا إله غيره لولا أن الله قدر في ساعة اللحظات أن تعتقل الألسنة عن النطق والصراخ، وأن يعتقل البدن عن الحركة والدفاع لمات الناس في شعاب الجبال ألما وهربا من شدة ما نزل بهم من أمر الله جل وعلا. وكان عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يتمنى أن يوفق لرجل عاقل نزل به الموت فيصف له الموت، فلما أدركته منيته جلس بجواره ابنه عبد الله رضي الله عنهما، فقال: يا أبتاه، إنك كنت تتمنى أن توفق لرجل عاقل يصف لك الموت وقد نزل بك الموت الآن فصف لي الموت. فقال: يا بني، يا بني، والله لكأن على كتفي جبل رطوى وكأن في جوفي شوك العوسج وكأن روحي تخرج من ثقب إبرة وكأن السماء انطبقت على الأرض وأنا بينهما. هذا الموت. ثم سئل بعض الصالحين: كيف وجدت الموت وهو في السكرات؟ قال: والله لسكرة من سكرات الموت أهون على العبد من ألف ضربة بسيف، واستعد رسول الله للموت، فكان النبي وهو في سكرات الموت بجواره ركوه من نار يضع فيها يده ويمسح وجهه ويقول لا اله الا الله، ان للموت لسكرات، اللهم هون علينا من سكرات الموت. هذا رسول الله يسال الله ان يهون عليه من سكرات الموت، فكيف في ورد كن كما كان الصالحون قبلك. فها هو بلال رضي الله عنه لما واتته مريته صرخت امراته وقالت ما حسناه، فقال لها لا تقولي وحسناه بل قولي وفرحاه، غدا القى الاحبه محمدا وحزبه رضي الله عنه. ولما وقفت علي بن ابي طالب مريته رضي الله عنه اخذته سكره من سكرات الموت ثم افاه، فقال الحمد لله لمثل هذا فليعمل العاملون. والله اني لا ارى فاطمه وحولها وصيفاتها من خدم اهل الجنه، هكذا كان الصالحون، فكن لله كما كانوا يكن الله لك كما كان لهم، واعلم انك راجع الى الله عز وجل، فانظر كيف تنتقل الى ربك. اسال الله جل وعلا ان يخطب لنا ولكم بخاتمه السعاده. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ايها الحبيب، لا يجوز ابدا بل ولا يعقل عقلا أن ينشغل العبد بالفانية عن الباقية، فقد قال بعض السلف رضي الله عنهم: والله لو كانت الدنيا ذهبا يفنى والآخرة خلف يبقى لآثر العاقل اللبيب الخلف الباقي على الذهب الفاني، فكيف والآخرة ذهب يبقى والدنيا خزف يفنى. تذكر مصادر الصالحين قبلك، ها هو هارون الرشيد الذي كان يخاطب السحاب في السماء من سعة ملكه وأبهته وانتشار سلطانه، وأن الدنيا بين يديه لما وافته منيته قال لهم: أروني كفن، أروني كفن الذي سأكفن فيه. فأروه كفنه وقال لهم: أنزلوني على الأرض، أي على أرض القصر. فأنزلوه وأروه كفنه، فنظر إلى الكفن وبكى بكاء طويلا، ثم قال: أبعد هذا كله أخرج منك بهذا؟ والله يا دنيا إنك سيرك لقليل، وإن خطيرك لحقير، وإن كنا منك لفي غرور. والله يا دنيا إنك سيرك لقليل، وإن خطيرك لحقير، وإن كنا منك لفي غرور. هذا هارون الذي كان يخاطب السحاب في السماء: انت اليوم اذا غبت عن بلدك وولدك يوما قد تتالم من الم الاغترار والبعد والفراق والمعاد، كيف اذا صرت في ظلمه القبر ووحشته. ولقد صرخ زين العابدين رضي الله عنه وهو يقول: وصار الموت يجزمها بالكل عن قلب لا رفق ولا هوى، واستولى روحي مني في تضررها، وصار في الخلق مرضى حين مرضاني، وغمضوني وراح الكل وانصرفوا بعد القياس، وجدت في شرى الكفن وقال من كان احب الناس في عجل الى الممثل ياتي ليمثلني، وقال يا قوم يا قوم نبغي غاسلا حزقا حرا اليما اديبا عارفا فطني، فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب واعراني وافردني واودعوني على الالواح، وصار فوقي خريض الماء يوصفني، واسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا سلاسا ونادى القوم بالكفن، والبسوني ثيابا لا هموم لها، وصار زادي حروقا حين حنطني، وقدموني الى المحراب وانصرفوا خلف الامام، فصلى سب ودعني، صلوا علي صلاه لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني، وانزلوني في قبري على نهر، وانزلوا واحدا منهم ينحلني، فكشف الثوب عن وجهي لينظرني، واسدل الدمع من عينيه ابرقني، فقام محتسيا بالحج مشتملا، وصفف اللبن من فوقي وفارقني في ظلمة القبر، لا ام هناك ولا او شفيق ولا اخوان تؤنسني في ظلمة القبر، لا ام هناك ولا اب شفيق ولا اخ يؤنسني. تخيل نفسك في هذا الموقف، تقاسم الاهل مالي بعد ان صرفوا وصار وزري على ظهري فاسقلني، فامن علي بعفو منك يا املي، فانني ملزم بالذنب مهتهني، فلا تغرنك الدنيا ولومتها، وانظر الى فعلها بالاهل والوطن، وانظر الى من حرى الدنيا باجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ يا نفس كفي عن العصيان واغتني، فعلا جميلا لعل الله يرحمني، ما اعظم موعظه له وما اجلها، ولذلك استعد له النبي واستعد له الصالحون، بل وامرنا الله بالاستعداد له، فقال جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، اللهم ارحم ضعفنا بين يديك وانكسارنا وحاجتنا اليه، اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، والموت راحه لنا من كل شر، اللهم ارزقنا حسن الاستعداد للقائك برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، اللهم صب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيش المسلمين في بقاع الارض كدا، اللهم اجعل عيشنا ميمونا مباركا، اللهم اخفض اسعارنا، وتول امرنا، واحسن خلاصنا، اللهم احسن خلاصنا، اللهم ارفع عن بلدنا البلاء والوباء والمحن والفتن، ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم ارحم ابائنا وامهاتنا كما ربونا صغارا، اللهم اصلح قلوبنا، واحفظ جوارحنا، واصلح بيوتنا، اللهم ارحم ابائنا وامهاتنا، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واقض الدين على المدينين،